خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام المؤمن. هو الملك. الله يا رب يا رب. يسبح له ما في السماوات

ما شاء الله. الله يحفظك يا أستاذ. يا الله. يا سلام. ولا يحب على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله. لا إله إلا الله. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله الله. استجير بالله العلي العظيم. فويل للمصلين صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون نعم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا عطينا الله الله يفتح عليك يا أستاذ. اللهم صل عليه. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحسنت يا أستاذ. صدق الله العظيم.